الله الرحمن الرحيم. قال قرين ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تخفي لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي نقول لجهنم من تلأت وتقول من مزيد. زلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أوان حفيظ. ذلك يوم الخلود لهم من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. Thank you. واستمع يوما Thank you. وبشروا بغلام فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. صدق الله العظيم.